السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة فيها شيء من عجائب الدنيا اللي الله لا يحط إنسان فيها الموقف هذا. قصة المرأة اسمها مريم من أهل جيزان، وتحديدا من أحد القرى اللي في منطقة أعتقد الحرث، من محافظة الحرث اللي بجيزان. طبعا هذه ما هي مريم اللي هي متهمة في خطف الأطفال، لا يروح بالكم في قضية ثانية، لا، هذه مريم عمرها تقريبا 60 سنة، كانت تعيش في حياة قاسية جدا مع زوجها وعيالها 7، عندها 3 أولاد و4 بنات، والكلام هذا في عام 2005 وما قبله. شو سالفتها؟ زوجها كان قاسي جدا في معاملته مع مريم، رغم انها ام عياله والمره صارت يعني عمرها في 60 سنة، لكن هذا الشايب كان قاسي عليها، وكل يوم والثاني تسمع اهانات وتسمع سب وشتم وضرب يوميا، حتى لما جابت للعيال في أول ولد وثاني ولد، المهم حياتها صارت كلها عنف وهي مغلوب على أمرها، حتى أهلها ما يدافعون عنها. آخر أيامها زعلت وراحت بيت أبوها، قام زوجها وراح حق إخوانها وقال لهم إن أختكم هذه فيها كذا وما كذا، تبلع عليها يعني عن سلوكياتها ما سلوكياتها. قام أخوها الكبير وياخذ اخته مريم ويرجعها بيت زوجها ويضربها عند زوجها وقدام عيالها، حتى العيال كان في منهم يضحك ويستهزئ في اللي قاعد يحصل بأمه، لأن أبوهم كان مربيهم على السمع والطاعة له أهو، أما أمهم كانوا يعاملونها كأنها وحدة عادية من أفراد البيت. اتعاند الأب، الكل يصبح ضدها. لا، الموضوع ما وصل لهذا، قام الأب حتى أنه يحرض ولدها الكبير، وهذا كان عسكري للأسف، كان يحرض على أمه، وهذا كان يعتدي على أمه بالضرب ويهينها ويغلط عليها، لأن الشايب هذاك صار ما في حيل أنه يعني يستمر في ضرب مريم المسكينة هذه، فقام ولدها الكبير كذلك يمشي على منهج أبوه. ما كان بالطويلة مريم خلاص بعد ما وصلت من عمر 60 سنة وتسمع إهانات وغلط وشتم من زوجها من إخوانها، لأن بتحريض من زوجها ومن عيالها، اكرهت الحياة. ولا، وفي ذاك اليوم تقريبا في شهر 2 عام 2005 كانت ليلة طويلة بالنسبة حق مريم، لأن زوجها قعد طول الليل وهو يسب فيها ويغلط ويضرب فيها لين طلع الصبح. كانت متعودة مريم أنها تروح مع زوجها دائما كل صباح من الفجر إلى أحد المزارع، مزرعة أعتقد للذرة يعني، وكان فيها المزرعة هذه مرات يهجمون عليهم مثل القرود، تعرفون المناطق الجبلية تكثر فيها القرود وكذا، فلازم يحمون المحصول، عندهم سلاح، فالزوج كان عنده سلاح نوع رشاش كلاش هذا. لكن مريم في ذاك اليوم خلاص نوت إما أن تنهي حياتها أو تنهي حياة زوجها. ما نامت الليل لين طلع الصبح وهي عينها على فاس كانت تستخدمه يعني في الزراعة، وكانت ناوية أن تقتل زوجها بهالفاس هذا الصبح، بعد ما تنتظر عيالها كل واحد يروح شغله واللي يروح المدرسة والناس كلها تمشي، تبقى هي وزوجها يروحون المزرعة تقتله بهالفاس. لكنها اكتشفت ان زوجها كذلك كان مخبي الكلاش تحت السرير، قالت خلاص انا بستخدم هالكلاش علشان اضمن النتيجة، اضمن انه يموت ولا يعني يطول معاه يعني في عملية القتل. المهم اركم بالطويلة، بعد ما راحوا عيالها والكل انشغل بوظيفته ودراسته، ما بقى في البيت إلا واحدة من بناتها، هذه متعودة أن الصبح تسوي الإفطار حق أبوها، فقالت حق أمها تبين اسوي لك افطار يا يمه؟ قالت لا، بس جيبي لي تفاحه بس اخذها معاي للمزرعه علشان اكلها افطر فيها. هي تبي تصرف البنت، اول ما راحت البنت وتقوم مريم على طول وتطلع الكلاش اللي هو الرشاش هذا وتسدد على زوجها، قالت له وقف. الزوج مذهول، اول مره تصرف مريم طول هالسنوات الماضيه بهالشكل هذا، قاعد يستهزئ وما هم صدق انها يعني راح ممكن ان تفكر ان تطلق النار، وهو معلمها اصلا على اطلاق النار في المزرعه لما تواجه يعني اللي هو وجود القرود مال القرود عشان تهربهم يعني تخليهم يهربون. فلما وجهت السلاح عليه قام يستهزئ، قالت له وقف. ما رد عليها الشايب وتقوم وتطلق عليه النار. خمس طلقات كانت كافيه ان تضمن ان زوجها يتوفى. وفعلا طبعا دخلت عليها بنتها وقامت تصرخ. مريم تركت السلاح وطلعت من البيت وراحت الى بيت جارهم، طقت عليه الباب، السلام عليكم. عليكم السلام. والجار كان يسمع صوت اطلق النار، سالها شو الصوت هذا عسى ما شر، شو اللي صاير؟ قالت له انا قتلت زوجي وابيك تتصل على الشرطه خلي يجون ابي اسلم نفسي. خلاص مريم مو فارقة معاها، تبي خلاص تخلص من هالجحيم اللي عايشة فيه طول هالسنوات هذه، ما لقت حل، خلاص وصلت مرحلة اليأس. وفعلا الجار قال لها تفضل تفضل البيت، وقام واتصل على العمليات وبلغهم ان عندي امرأة عند باب بيتي وهذه جارتي وتقول انها اقتلت زوجها وتبي تسلم نفسها، وانا فعلا سمعت اطلاق النار. على طول استنفروا رجال الأمن وصلوا إلى موقع البلاغ ودخلوا البيت، ولا فعلا الزوج مقتول وبنته تصرخ وتبكي عند الباب. راحوا إلى بيت الجار اللي بلغ ويلقون القبض على مريم ويحيلونها إلى جهة الاختصاص، وحضروا عاد الطب الشرعي وقالوا جثة الشايب للطب الشرعي. وبعد ما انتهوا من هالإجراءات وكذا وتأكدوا واعترافات مريم، جو العيال اللي كانوا مذهولين من اللي حصل وخذوا جثة أبوهم وراحوا ودفنوه. الصدمة مو هني، يعني القصة هذه ما هي قصة جريمة يعني واحدة تقتل زوجها لأن زوجها كان يعذبها، لا لا لا لا لا، القصة لها بعد ثاني جدا جدا راح تنصدمون. مريم في التحقيق اعترفت بجميع التفاصيل، ما ترددت ولا خبت أي شيء، وفعلا كانت جميع أقوالها متطابقة مع الشهود ومع سلاح الجريمة وموقع الجريمة والطب الشرعي، يعني الموضوع كجريمة مكتمل. تم حالتها للمحاكمة في أول جلسة أحضرت مريم من إدارة السجن اللي جابوها علشان تحضر المحاكمة. الصدمة وين؟ الصدمة ان لقت عيالها السبعة موجودين في المحكمة، ولما القاضي قرأ الملف قضية وقرأ اعترافات مريم وسأل اصحاب الدم اللي هم منه عيال مريم، عيالها يعني عيال الشايب وعيال مريم امهم، سألهم قال لهم شو اللي طالبون فيه؟ السبعة كلهم قالوا احنا نبي القصاص من اللي قتل ابونا، يعني نبي تقتلون مريم اللي هي امنا اللي قتلت ابونا. الطلب كان شيء صادم مو للقاضي، لكل من سمع فيه القضية هذه. بغض النظر على الجريمة، أمك اغتلت أبوك، الله لا يحطكم في هالموقف، أعوذ بالله، ويا رب أنك تبعد عن جميع الناس مثل هالمواقف، لكن حط نفسك في هالموقف. تخيل الأم اغتلت الأب لأنه كان يعذبها، لأنه كان كذا، لأنه كان لأي سبب، خلاص يتم معاقبتها. لكن ان الولد نفسه العيال 7 ولا واحد فيهم تخلف عن طلب ان يتم القصاص من امهم، يعني تنفيذ حكم القصاص وقتل امهم اللي قتلت ابوهم، يعني الابو مات ويبون يموتون امهم كذلك. شيء ترى مهما كان هذه ام، لو امك منو، لو امك شنو سوت بهالدنيا. لكن بالنسبه لك اترك العالم واترك راي الناس واترك راي القانون واترك راي الناس اللي التعاطف، بالنسبه لك هذه امك، انتهى الموضوع. توقف معاها لاخر رمق في حياتك مهما سوت امك، لان انت بشر. ممكن تضرب القانون في عرض الحائط علشان امك، لكن الصدمه ان 7 من عيالها كلهم متفقين ولا بذنهم ماي ولا حتى عندهم اي تردد في طلب القصاص من اللي قتل ابوهم، يعني يقتلون امهم. القاضي وقف محتار، ما يقدر يعني كل الأدلة ضدها وهي معترفة، وكذلك أصحاب الدم 7 يبون القصاص، وفعلا ويحكم على مريم قاتلة أبوهم بالقصاص. طبعا الخبر كان صدمة، وأيامها حتى الصحف في المملكة العربية السعودية وحتى في دول الخليج تناولت الخبر أن في 7 من أهل الدم يطالبون بالقصاص من والدتهم اللي قتلت أبوهم. طبعا الناس قالت لا، ممكن أن هذا في أول درجة، وممكن يتم، يعني العيال للحين زعلانين ومضايقين على أبوهم، ممكن مع المحاولة معاهم راح يحنون على الموضوع. مهما كان هذه أمهم، أكيد لابد إنه راح يحنون لما يشوفون إن الموضوع خلاص ممكن إنه فعلا يتم تنفيذ حكم القصاص في والدتهم، راح يتراجعون. انتظروا إلى محكمة الاستئناف الدرجة الثانية من المحاكمة. والصدمة إنه كانوا مصرين الأولاد 7، 3 شباب و4 بنات، على طلبهم بالقصاص من والدتهم اللي قتلت أبوهم، والاستئناف تؤيد الحكم. خلاص ما بقى شيء، وتم إيداع مريم في السجن. وفي كذلك في آخر درجات التقاضي أيدوا الحكم، خلاص أول درجة وثاني درجة واللي هي التمييز النهائية هذه. طبعا مريم ما هي مصدقة أن عيالها يطالبون وبشدة من القصاص منها. ودوها للسجن وقعدت أول سنة، ثاني سنة قبل تنفيذ حكم القصاص، ثالث سنة، وبدت عاد الصحف في المملكة العربية السعودية وجزاها الله خير كل مدير تحرير أرسل صحفية في ذاك الوقت إلى السجن المركزي. كانت الصحف ترسل صحفيات إلى السجن اللي هو اللي بجيزان اللي مسجونة فيه مريم علشان يسوون معاها لقاء. ومريم طول اللقاء الصحفي تبكي، كل ما جاها صحفية تقول لها الله يخليك، أنا ما أبي أي شيء من هالدنيا، أبي عيالي يسامحوني بس، أنا سجنوني خلوني عاقبوني على الجريمة اللي أنا سويتها، أنا ما سويت إلا هالجريمة هذه إلا من الضغط والإهانات سنوات وأنا متحملة وصابرة، أبيهم يسامحوني وهذول عيالي. أنا أكثر شيء يؤلمني إن عيالي هم اللي يبي يقتصون مني، ما هو الناس الغريبة. فبدت مناشدات مريم تصل للصحف، والناس قامت تعرف بقصتها وتدخل وجهاء وشيوخ ورجال دين وأمراء، وما في شخصية معروفة إلا تدخلت في الموضوع وراحوا حق عيال مريم. الله يخليكم، تنازلوا عن أمكم، كانوا يرفضون. اللي تبونه، الدية اللي تبونها احنا ندفعها عن أمكم، بس تنازلوا مستحيل. كل المحاولات باءت بالفشل، رغم أن مثل هالوجهاء وهالشيوخ والأمراء والشخصيات المعروفة كانوا إذا راحوا حق أي شخص عنده مثلا دم ويطلبون تنازل من شخص ثاني ويدفعوا له الدية يحن قلبه مرات ويعني ويعفو لوجه الله. لكن الغريب ان هذول عيالها وهم مصممين على الموضوع. ماركم بالطويلة كل شيء تم المحاولة فيه لكن ما في اي يعني بوادر لان العيال مثلا ممكن ان يسامحون امهم ويتنازلون عنها. وتمر السنة الرابعة حتى ان حقوق جمعية حقوق الانسان في المملكة العربية السعودية مرة راحت يعني السنة الرابعة راحت للسجن المركز والتقت في مريم، ومريم الى الان تناشدهم الله يخليكم كلموا عيالي تنازلون عني مهما كان، قولوا لهم يبقى انا امهم، انا اللي ربيتهم، انا اللي كذا واللي حصل. هم عارفين، هم عارفين ابوهم شلون كان يأذيني وشلون كان يغلط علي ويهيني، حتى ولدي الكبير حتى ما يعني اشرحت كل القصة. وبالفعل راحوا جمعية حقوق الإنسان حق عيالها وقعدوا يترجون بناتها ويترجون عيالها. في ناس قامت تبات عند بيوت عيالها علشان بس يعني يصفحون عن أمهم، خلاص ما بقى شيء، لأن في السنة الخامسة يتم تنفيذ حكم القصاص في والدتهم، والحين إحنا في السنة الرابعة. وتمر 6 أشهر يعني 4 سنوات و6 أشهر خلاص، يعني في أي لحظة ممكن يتم استدعائها لتنفيذ حكم القصاص. هني مريم أيأست وسلمت أمرها لرب العالمين، وقامت هي طبعا من بداية دخولها السجن وهي تحفظ القرآن، وقامت يعني ما خلت شيء، خلاص يعني سلمت نفسها لرب العالمين أنها بتموت خلاص بيتم تنفيذ، ما في شيء إلا سووا وترجوا عيالها، لكنهم مصممين. المهم وسبحان الله اللي مرات أنت تلتجئ لكل البشر وعندك غرض أو عندك حاجة وتسأل الناس وكذا، ومرات تنسى يعني تلجأ لرب العالمين. في آخر أيامها مريم خلاص ما قامت تطلب أحد، ما قامت تستغيث وتطلب الاسترحام عن طريق الصحف والتلفزيونات وكذا، خلاص يئست وقامت بس تصلي ليل مع نهار داخلها بالسجن وتقرأ قرآن وتدعي الله أنه يفكها لأنها خلاص. شو اللي حصل؟ طبعا أنا أدري تقول عيالها تنازلوا، لا ممكن أن تم فيها تنفيذ حكم القصاص أو يمكن حصل شيء. لا تأول، اسمع وانصدم معي. ويوم الأيام ويجون السجانات المريم، طبعا جميع السجانات واللي يعمل في السجون كانوا حزينين جدا على قصة مريم، ان هذا راح يتم فيها تنفيذ حكم القصاص بطلب من ابنائها وقصتها وكذا، لكن امر الله ما يقدروا يسوون شيء. جو حق مريم قالوا لها يا مريم والله ما ندري شو نقولك، لكن يا مريم جهزي نفسك بكرة راح يتم في تنفيذ حكم القصاص. المهم قالت لهم أنا منتظرة أي لحظة إنكم تنفذون فيني حكم القصاص، أنا ما عندي مانع، خلاص بتوكل على الله وأنا إن شاء الله أني مستعدة أني أقابل ربي. في ذيك الليلة حصلت معجزة. شنو المعجزة؟ اعقدت محكمة التمييز العليا في العاصمة الرياض، وهذه يعني غالبا تتشكل من مجموعة من القضاة، تكون 5 قضاة من أصحاب الخبرة في القضايا اللي مختصة في القصاص أو تنفيذ حكم القصاص. فعلشان الظاهر أن يصدقون على الحكم أن بكرة أن خلاص أن بكرة تروح هي تنفذ الحكم، فافتحوا ملف مريم. وهالقضاة هذول مختصين، يعني ما في قضية يعني تنفيذ قصاص أو حكم قصاص إلا مر عليهم وعرفوا حيثياته ودرسوه، عشان هذه روح إنسان قبل يتم تنفيذ حكم الإعدام مثلا أو تنفيذ القصاص في أي دولة في العالم لازم يتأكدون 1,000,000 مرة قبل تنفيذ حكم إن إنهاء حياة الإنسان هذا. فاللجنة هذه عقدت، كانوا القضاة يقلبون في الملف ويطالعون، انصدموا يعني في بعض القضاة ما يعرفون القصة، يعني مو كل القضاة بالمملكة يعرفون قصتها مريم، والقصة صار لها تقريبا بالنسبة لهم 4 سنوات ونص. فالقضاة لما شافوا أن مريم هذه في دوافع لارتكابها للجريمة، أوكي يتم عقابها. منو اللي يطالب في القصاص؟ لما شافوا أن اللي كان يطالب بالقصاص هم عيال مريم انصدموا، ادرسوا الموضوع، قالوا لا، بما أن اللي طلب القصاص هم عيال مريم، وعيال مريم بحكم هم ملك لمريم، يعني مو المقصد ملك، يعني هم عيالها، هي اللي المفروض تآمر عليهم، شلون هم اللي يطلبون في القصاص بوالدتهم؟ وصدموا أكثر أن في عشرات المحاولات لأن يكلمون عيالها ليثنونهم عن هالقرار هذا، لكنهم رافضين. اسمع شنو الحكم اللي اصدرته المحكمة. اصدرت الحكم بوقف تنفيذ حكم القصاص في مريم، والإفراج عنها، والاكتفاء بالمدة الماضية اللي هي 4 سنوات ونص اللي قضتها في السجن. كانت صدمة، حتى إدارة السجن لما وصلهم الخبر ما صدقوا، راحوا حق مريم يطلبونها عشان تطلع من العنبر اللي هي فيه، يعني الحجز اللي هي فيه. مريم على بالها أن بياخذونها يودونها علشان ينفذون فيها حكم القصاص. لما وصلت للإدارة قالوا لها يا مريم والله ما ندري شو نقول لك، عيالك ما تنازلوا. مريم مصدومة، يعني مو عارفة شو تقول، يعني عبالها أن قاعد يمهدولها عشان يقصون رقبتها. يعني عيالك ما تنازلوا؟ قالت أنا عارفة وأنا مؤمنة بقضاء الله وقدره. قالوا لها لكن المحكمة التمييز أفرجت عنك اليوم، أغمى عليها على طول. يوم صحوها قالت شلون أفرجوا عني؟ قالوا وقفوا حكم تنفيذ القصاص، ولا وقالوا يفرج عنها بالاكتفاء بالمدة السابقة اللي أنت قضيتيها في السجن، أصلا 4 سنوات ونص، وأنت الآن حرة طليقة والله يسهل دربك. حتى إدارة السجن احتفلوا فيها ما صدقوا، يا سبحان رب العالمين اللي دبر هالمخلوق اللي داخل السجون، اللي ما انفعت معاه محاولات البشر لكن جاها الفرج من فوق 7 سماوات. وأنا بصراحة هالقصة هذه يعني عندي فيها خبر لكن مجرد أخبار. أنا أشكر زميلي وصديقي الأستاذ فهد الاثنيان، صحفي من جريدة الرياض، وهذا صحفي قديم يعني يعطيه ألف عافية، وأنا صراحة يعني مرات يعني أستعين فيك لأنه هو كان يتابع هالأخبار هذا، هو كذلك صحفي يعني مشهود له في المحليات والأمنيات وكذا، وكان يتابع الأخبار في ذيك السنوات يعني ما قبل 2005 وما بعدها يعني. فأنا أوجه له التحية لأني استعنت فيه بصراحة في الوصول إلى مصادر هالقصة هذه. وهذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظكم، وفمان الله، مع السلامة.